هل كتب ابن باز والعثيمين والألباني معتمدة في العقيدة؟ هذا السؤال الأول. هذا هو، تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاوبت هذا السؤال من قبل وقلت أن كتب العقيدة بالذات لابن عثيمين وابن باز وابن جبريل وابن قعود والشيخ بكر أبو زيد والشيخ الفوزان في العقيدة بالأخص وفي الفقه هي من أمتع وأفضل الكتب المعاصرة، لأنها امتداد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا حرج في ذلك. وقلنا أن كتب الشيخ ابن عثيمين وابن باز فقط، إحنا نقول نحذر فقط في باب الحكام وطاعة الحكام وفتاوى الحكام وولاء الحكام والطواغيت، لأن هذا في خلل في عند هؤلاء لا نعتمده في هذا الباب. أما في كل الأبواب الأخرى في باب الإيمان وباب التوحيد والأسماء والصفات لا حرج أن تأخذ منهم من هذا. أما عندما يتكلمون في الخوارج وكلاب أهل النار والمجاهدين وغير ذلك من لا يعني في علامات استفهام لا نأخذ منهم في هذا. أما الشيخ الألباني رحمه الله يؤخذ منه بلا شك في التصحيح والتخريج والتحقيق، رغم أن هناك انتقادات أيضا على الشيخ الألباني في التحقيق والتخريج، لكن لأهل الفن وأهل الصنعة ليس لك، لكن يعتمد في باب التصحيح والتخريج عموما وفي، لكن نحذر من الشيخ الألباني حقيقة وبكل وضوح في كثير من مسائل الإيمان ومسائل التكفير والكفر والنواقض. لا يؤخذ من الشيخ الألباني في باب النواقض، لأنه على مذهب الجهمية في ذلك لا نقول أخطأ، أنا لا أقول أخطأ، بل هو منهجه وعقيدته. يعني الشيخ الألباني في علم الحديث جبل يا إخواني، جبل، وأنتج إنتاجا عظيما جدا، لكنه تساهل في بعض التصحيحات ورد عليه أهل الفن وأهل التخصص، لست أنت ولست أنا، فله من يرد عليه في هذا الباب، لكن على العموم هو جبل وهو إمام في هذا، وكذلك هو ناصر للسنة وقامع للبدعة على وجه العموم. أما أحدد وأخصص الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين الألباني رحمه الله في باب قوله في مسألة أن الإيمان شرط العمل شرط كمال في الإيمان، وأن الإيمان ليس له ناقض إلا الاعتقاد، فهذا خالف فيه أهل السنة والجماعة، ونحذر في باب النواقض على الأخص من الشيخ الألباني. لا يؤخذ منه في هذا الباب، في باب النواقض وفي باب مسائل الإيمان وشروط الإيمان ونواقض الإيمان لا نأخذ منه في ذلك، لما عليه ليس علامات استفهام من كوارث ضخمة جدا. والله أعلم.